شبيك شبيك يا قلبي دقاتك سريعة، علامات الهوى هذه لو عندك طبيعة. شبيك شبيك يا قلبي دقاتك سريعة، علامات الهوى هذه لو عندك طبيعة. بمرك حيرتني يا قلبي ومرمرتني، بمرك حيرتني يا قلبي ومرمرتني. أطيع الروح لو أمرك أطيع، أطيع الروح لو أمرك أطيع. يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي. يا قلبي لازم تقول لجيرانك واقع بالهوى لو هذي حالك. يا قلبي لازم تقول لجيرانك واقع بالهوى لو هذي حالك. يا قلبي لازم تقول لجيرانك واقع بالهوى لو هذي حالك. أجاوب لو ردت تسأل سؤالك، أجاوب لو عردت تسأل سؤالك. بأمرك حيرتني يا قلبي ومرمرتني، بأمرك حيرتني يا قلبي ومرمرتني. أطيع الروح لو أمرك أطيع، أطيع الروح لو أمرك أطيع. يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي. شبيك شبيك يا قلبي دقاتك سريعة، علامات الهوى هذي لو عندك طبيعة. شبيك شبيك يا قلبي دقاتك سريعة، علامات الهوى هذي لو عندك طبيعة. بمرك حيرتني يا قلبي، بمرك حيرتني يا قلبي، يا قلبي ومرمرتني. أطيع الروح لو أمرك أطيع، أطيع الروح لو أمرك أطيع. يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي. يا قلبي تيهي دربي علي، صرت والهان ويلي شلون بي. يا قلبي تيهي دربي علي، صرت والهان ويلي شلون بي. يا ريت اقدر اداويك بيدي، يا ريت اقدر اداويك بيدي. بأمرك حيرتني يا قلبي ومرمرتني، بأمرك حيرتني يا قلبي ومرمرتني. أطيع الروح لو أمرك أطيع، أطيع الروح لو أمرك أطيع. يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي. شبيك شبيك يا قلبي دقاتك سريعة، علامات الهوى هذي لو عندك طبيعة. شبيك شبيك يا قلبي دقاتك سريعة، علامات الهوى هذي لو عندك طبيعة. شبيك شبيك يا قلبي دقاتك سريعة، علامات الهوى هذي لو عندك طبيعة. بمرك حيرتني يا قلبي ومرمرتني بمرك حيرتني يا قلبي ومرمرتني قطيع الروح لو أمرك قطيع قطيع الروح لو أمرك قطيع يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي